قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير محمد بن بشار كان سقط بعضها ساقط قال أخبرنا هوض بن خليفة عن عوف عن أبي الورد بن ثمامة عن وهب بن منبه قال كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال وإنهم ابتدعوا بها بدعا أدركوا بها المال والشرف في الدنيا فضلوا وأضلوا. وكما قال الله عز وجل: والذين يشترون إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا كلا خلق له أيضا فإن لهم ما كتبت أيديهم وإن لهم ما يكتبون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا لا تنافي بين ما دل عليه الدليل وأنهم كان من أساليبهم أنهم يطلبون بالعلم المال. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. ولما كان كذلك يطلبون به الشرف والمال حصلوا عليه فضلوا. وهذه نبذة جيدة يستفيدها الإنسان أن من سخر العلم وكان مسخرا لعلمه فقط لدنياه أن هذا سبب الضلال، كما ذكر الله في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. وقال: روينا عن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا صحيح ومشهور، ومعناه أنه يتواضع حتى لا ذر التراب على رأسه، يتواضع لا على أنه يذهب يحث التراب فوق رأسه ويقول أنه تواضع. قد يكون هذا من يعني مما لا ينبغي لا شك. وقيل لبزر جمهر: جمهر، ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: ما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. وهذا جميل، يعني ما أحد يحسدك على التواضع، يحسدونك على النعم الأخرى، أما التواضع فهذه نعمة عليك من الله عز وجل، ما أحسدك عليها أحد، بل يحصل لك الخير من ورائها وتسلم من شرور الناس بسببها، بسبب تلك النعمة. هذه حكمة جيدة. ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. وحتى الحساد يكبتون بالتواضع، يكبت تواضع لله ولدينه ولعباده المؤمنين. والشيطان يكبت بالتواضع ويندفع كيده، ويحصل للمؤمن رفعة عظيمة به كما تقدم الحديث. قال: وقالوا: التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب. ولا ينبغي السخافة ولا البخل، لا هذا ولا هذا، لا سخافة وبخل ولا كبر وسخاء، كل هذا لا يرضاه الله. والمطلوب التسديد والمقاربة، ملازمة التواضع والبعد عن السخافة والبخل، تجنب الكبر والبعد والتزام السخاء والأدب بقدر المستطاع في السخاء. فأعظم بحسنة عفت على سيئتين، عفت على سيئتين، وأفضع بأيب أفسد من صاحبه حسنتين. ولقد أحسن المرادي في قوله: وأحسن مقرونين في عين ناظر، جلالة قدر في ثياب تواضعي. يعني أن يكون جليل القدر متواضع، هذا أحسن ما يكون إذا اقترنا أحسن. وأحسن منه قول بعض العراقيين: يمدح رجلا فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يكون به كبر، أي تجاوز الكبر تجنبا، تكبر على الكبر بمعنى أنه لا يرضاه لنفسه. فتى كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يكون به كبر. وقال البحتري: وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. كبره يذله، الكبر كفيل أن يطرحه في كل بلية من إعجاب وغرور وحسد وشر كله، فهو الذي أهلك الشيطان واليهود وكثير ممن أهلكهم الله به. فكبر الكبر مذلة لأصحابه، لا رفع أبدا. كل معاصي الله سبحانه وتعالى لا خير فيها، ونسأل الله عافيته. إلهنا بارك الله فيكم.